يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت امرأة فرعون إذ قالت رب عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني

يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. الفاتحة. لقد اتبعتم من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح المنصور المقرئ بطوائي دفعلي تليفون المنزل 129 سنة فدر أهلية، وشكر الله صحيحكم جميعا.